وريث العظماء. أيها الوارث دين الله والبيت الحرام، لك من قلب محبيك التحايا والسلام. أيها الوارث دين الله والبيت الحرام، لك من قلب محبيك التحايا والسلام. السلام عليك أيها الوارث من آدم أسرار العلا، أيها الوارث من أيوب ألوان البلا، ومن إبراهيم فأسدك أصنام الملا، ومن إبراهيم فأسدك دك أصنام الملا. ومن إسماعيل ذبحا هز وادي كربلا، وبك الطوفان من نوح على طف جلا. عيننا بالدمع تهدي كمقاليد الولا، عيننا بالدمع تهدي كمقاليد الولا. قد توارثنا الإباء يا خير من صلى وصام، لك من قلبي محبيك التحايا والسلام. دين الله والبيت الحرام، لك من قلبي محبيك التحايا والسلام. أيها الوارث دين الله والبيت الحرام، لك من قلب محبيك التحايا والسلام. السلام عليك بأبي أنت وأمي يا وريث العظماء، أيها الوارث من عيسى وموسى ما يشاء. أودع المختار في صدرك أسرار السماء، أودع المختار في صدرك أسرار السماء. هل صحيح ذبحوك القوم لم يسقوك ما؟ هل صحيح كنت ملقى دون رأس بالعرى؟ يا لثارات علي وجميع الأنبياء، يا لثارات علي وجميع الأنبياء. ما سقوا قلبك إلا بالرزايا والسهام، لك من قلبي محبيك التحايا والسلام. أيها الوارث دين الله والبيت الحرام، لك من قلبي محبيك التحايا والسلام. أيها الوارث دين الله والبيت الحرام، لك من قلب محبيك التحايا والسلام. السلام عليك كنت في الأصلاب نورا من أمير المؤمنين، كنت في الأرحام في خير نساء العالمين. لم ينجسك ولم يلبسك رجس يا حسين. لم ينجسك ولم يلبسك رجس يا حسين. أيها الموت روى الوتر وثار الحرمين، قتلوا الكعبة والقرآن فيكم مرتين. فإذا المذبوح طه ظامئا بالرافدين، فإذا المذبوح طه ظامئا بالرافدين. وإذا باب علي بين نيران الخيام، لك من قلبي محبيك التحايا والسلام. الله والبيت الحرام، لك من قلبي محبيك التحايا والسلام. أيها الوارث دين الله والبيت الحرام، لك من قلب محبيك التحايا والسلام. السلام عليك. الرزايا بك قد جلت علينا سيدي، لعن الله الذي كان عليكم يعتدي. لعنة من أزل الدنيا لأقصى الأبد، لعنة من أزل الدنيا لأقصى الأبد. أيها الوارث من حيدر جرح المسجد، ومن الزهراء ضلعا سرمدي الكمدي، ومن المسموم في الغلة نار الكبد، ومن المسموم في الغلة نار الكبد. أنت أورثت إلى الأحرار عزا لا يضام، لك من قلبي محبيك التحايا والسلام. أيها الوارث دين الله والبيت الحرام، لك من قلبي محبيك التحايا والسلام. أيها الوارث دين الله والبيت الحرام، لك من قلب محبيك التحايا والسلام. السلام عليك. للشاعر عبد الله القرمزي.